بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: ألا إن قذف المحصنات كبيرة، أتى النص في تعظيمها بالتوعد. أيا أمة الهادي، أما تنتهون عن ذنوب بها حبس الحي المتعود. وذلك عقب الجور من كل ظالم، وعقب الزنا ثم الربا والتزيد. تعم بما تجني العقوبة غيرنا هنا وغدا، يشقى بها كل معتدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أن تكلم الناظم رحمه الله عن مسائل اليمين وما يتعلق بها من أحكام، جاء هنا إلى مسألة عظيمة، هي من المسائل التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة، وهي مسألة قذف المحصنات. قال: ألا إن قذف المحصنات كبيرة، أتى النص في تعظيمها بالتوعد، أي جاء النص فيها بالوعيد. ما هو القذف؟ القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، أن يرمي المسلم أخاه بهذا الأمر، إما بالزنا أو بفعل فاحشة اللواط، وهو لا شك من كبائر الذنوب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا في بيان عقوبته: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فرتب الله جل وعلا على هذا الأمر الجلد 80 جلدة، وكذلك عدم قبول الشهادة، والحكم بالفسق على هذا القائل. ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر العظيم، وقذف المحصنات أو الرجال، فإن الآية وإن جاءت في الرجال فإنها كما ذكر الحافظ ابن حجر بالإجماع أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وذكر منهن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. جاء في هذا الحد، وهو حد القذف، جاء من الحكم في تشريعه من كلام أهل العلم أن فيه صيانة للعرض والحيلولة دون شيوع هذه الأقوال بين الناس والتهاون فيها، لأن القذف هو رمي للناس بالباطل إن لم يكن على توافر الشروط التي جاء بها الشرع. وكذلك أن الإنسان يرمى فيها في أمر هو من أغلى ما يملك، وهو عرضه، حتى قال بعض أهل العلم إن ما يحصل من قتل للإنسان ربما أهون عنده من أن يقذف في عرضه، إن يشاع هذا الأمر بين الناس، ولا شك أن هذا فيه من الأضرار الشيء الكبير. فيؤدي هذا الأمر إلى التنافر وإلى التقاطع وإلى التدابر وإلى الخصومة. فجاء الإسلام بحفظ الأعراض، ولذلك شرع مثل هذه الحدود. وكان الواجب على من وقع في هذا الأمر وهو قذف الآخرين، سواء باللفظ الصريح كأن يقول فلان زان أو عاهر أو نحو ذلك من الألفاظ، أو باللفظ الذي هو على سبيل الكناية كأن يقول هذا ليس ولد فلان، وهذا يعني فيه تعريض بأن الزوجة أتت به من رجل آخر، فكلا الأمرين محرم، بل الواجب حفظ أعراض المسلمين. ولذلك كان الواجب على من حصل منه هذا الأمر أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويطلب العفو والمسامحة، فإن عفى عنه صاحب المقذوف إن عفى عنه، وإلا أقيم عليه الحد الشرعي، لو قيم عليه الحد الشرعي، لأنه لابد أن يأتي بأربعة شهداء، وهؤلاء الشهداء يتفقون على هذا الأمر كما يعني جاء في الأحاديث، أن يروا هذا الفعل رؤية واضحة ليس مجرد التقاء أو نحو ذلك. فشدد الشارع في هذا الأمر وجعل له ضوابط عظيمة، حتى قال العلماء لو أن رجلا رأى رجلا يزني بامرأة فإنه لا يجوز له أن يقذفه بالزنا، بل يكون إن قال ذلك في حكم الله كاذب، إن قال ذلك وشهد بذلك فهو في حكم الله كاذب، حتى يأتي حتى يكون أربعة شهداء، أربعة شهداء، فلو شهد ثلاثة جلدوا، فلو شهد ثلاثة وقالوا رأينا كالرشا في البئر أو كالميل في المكحولة أو بنحو ذلك ولم يكن لهم رابع جلد هؤلاء، لأمر لعظيم هذا الأمر ولعدم التهاون فيه. وحتى جاء عن بعض السلف من قال بأنه وإن أقيم عليه الحد يجب عليه أن يكذب نفسه، هذا من التوبة، يجب عليه أن يكذب نفسه. فهذا الأمر أمر عظيم، ألا إن قذف المحصنات كبيرة، أتى النص في تعظيمها بالتوعد. فقال بعد ذلك أيا أمة الهادي أما تنتهون عن ذنوب بها حبس الحياة المتعود، نداء إلى أمة الإسلام. قال يا أمة الهادي، اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الهادي، لأنه الذي هدى هذه الأمة هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالمعاصي شؤمها عظيم وأثرها كبير. قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا شك أن للذنوب آثار عظيمة على الإنسان في نفسه وفي أبنائه وفي ماله وفي عمره، فإن المعاصي تمحق بركة العلم وبركة العمل وبركة الرزق وبركة العمر. وإذا انتفت البركة عن الإنسان ماذا يبقى له؟ فيجتنب على العبد أن يجتنب خلقك الله جل وعلا عبدا لهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمرك بالطاعات وأطيعوا الله والرسول ومن يطع الله ورسوله، ونهاك عن المعاصي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فيجاهد الإنسان نفسه على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي، هذا المطلوب منك، لأن الدنيا دار عمل، ودار العمل معنى ذلك أن تفعل ما أمرك الله جل وعلا به وأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، وتنتهي عما نهاك الله عنه ونهاك عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وحفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. لابد للإنسان أن يجاهد نفسه على فعل الطاعات، يجاهد نفسه على ترك المعاصي، يصبر عن المعصية ويصبر على الطاعة، ويبتعد عما يسخط الله جل وعلا. الناس يشتكون عدم البركة في المال، عدم البركة في الوقت، عدم البركة في العمل، عدم البركة في كذا وكذا، ما السبب؟ يحاسب الإنسان نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. فينظر الإنسان في نفسه ويعلم أن هذه المعاصي والذنوب وبال عليه في الدنيا، وأثرها عظيم عليه في الآخرة. قال: أيا أمة الهادي، أما تنتهون عن ذنوب بها حبس الحياة المتعود؟ تذهب الحياء من الإنسان وتنفر الإنسان، لأن المعاصي لها آثار حتى على النفس، يجد ضيق في نفسه وهم وكرب، وكأنما الجبال جاثية على صدره، ضيق وعدم توفيق. فينظر في حاله مع ربه تبارك وتعالى، وينظر في حاله مع نبيه صلى الله عليه وسلم في وقوفه عند سنته وفي العمل بهديه، ثم بعد ذلك سيعرف أين الخلل. إذا تأمل الإنسان في حاله مع ربه وفي حاله مع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، في تلك الحال سيعرف أين الخلل ومن أين أوتي وكيف أصيبت مقاتله. ثم قال: وذلك عقب الجور من كل ظالم، وعقب الزنا، ثم الربا والتزيد. الظلم هو الجور، عاقبته عظيمة، ولا سيما إذا كان هذا الظلم أن يظلم الإنسان نفسه بالشرك بالله تبارك وتعالى، فهذا من أعظم الظلم. ولذا قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يجوز للإنسان أن يتقرب بعبادة لغير الله جل وعلا، كما أنه يصلي لله ويزكي لله ويصوم لله ويحج لله، فالواجب عليه أيضا أن يحقق جميع أنواع العبادات لله تبارك وتعالى. فلا نذر ولا ذبح ولا توكل ولا رغبة ولا رهبة ولا رجاء ولا خشوع ولا خضوع ولا إنابة ولا استغاثة ولا استعانة ولا استعاذة إلا بالله تبارك وتعالى. يوحد الله جل وعلا في ألوهيته، كما أنه وحد الله جل وعلا في ربوبيته. كما أنك تعتقد أن الله هو الخالق والرازق ومدبر الكون، فيجب عليك أن تصرف هذه العبادات لهذا الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ولا بد أن نعلم أن من الظلم العظيم أيضا ظلم العباد، فإن حق العباد إن ظلمتهم لا يسقط بالتوبة، إذا تبت تقول أنا والله تبت، اغتبت فلان فتبت، أكلت مال فلان فأنا الآن أتوب، حق العباد لا يسقط بالتوبة، يجب أداء هذه الحقوق، تذهب إليه وتقول له يا أخي سامحني اغتبتك، فعلت بينك وبين فلان بالنميمة، كذبت عليك، أخذت مالك، أخذت متاعك، فتتحلل منه. وهنا لا فرق بين المقتول الذي يقتل، فإنه لا يسقط هذا الأمر بمجرد التوبة، لا بد من التوبة، لكن لا بد من رد الحقوق، سواء كان مقتولا أو مسروقا منه أو مغصوبا أو مقذوفا أو غير ذلك من حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. وفي الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، انتهت الحسنات الآن يؤخذ من خطاياهم من الذنوب التي عندهم فتطرح عليه هو ثم يطرح في النار عياذا بالله. إذن هذا الأمر أمر عظيم لا يجوز التهاون فيه، ظلم العباد. ومن الظلم أيضا أن يظلم الإنسان نفسه بالذنوب والمعاصي، إذن الظلم أن يكون في حق الله كأمر الشرك أو في مظالم الآدميين كالغيبة والنميمة والسرقة والقذف والقتل وغير ذلك، أو يكون في أن يظلم الإنسان نفسه بالمعاصي والذنوب. ثم قال وعقب الزنا ثم الربا والتزيد، الزنا ذنب عظيم وجريمة من الجرائم الكبرى، وهي من الأمور التي جاءت الشريعة في بيان حرمتها وعقوبتها، قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال جل وعلا في الحكم على الزناة قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا في حق الزاني غير المحصن. أما الزاني المحصن المتزوج فإن الحد فيه في شريعة الإسلام الرجم، كما جاء في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، الثيب الزاني، وكذلك هذا الأمر جاء فيه بيان العقوبة في الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق مع جبريل فرأى مثل التنور الذي يشتعل في داخله نار، ورأى أناسا معلقين رجالا ونساء، وكلما ارتفعت هذه النار على صراخهم، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزنات والزواني، الرجال والنساء الذين يزنون. فهذه معصية وفيها ظلم وتعدي، وفيها حق لله جل وعلا أيضا. فالواجب على الإنسان أن ينزه نفسه عن هذه الأمور وعن مقدماتها، لأن مقدمات الزنا النظر والسماع وإعادة النظر والتأمل، كما قال القائل: نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. يجتنب الإنسان هذا الباب، يجاهد نفسه. وفي الحديث: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع. ثم قال في آخر الحديث: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولا شك أن النظر كما قال العلماء بريد الزنا، النظر بريد الزنا، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ثم قال: ثم الربا وتزيدي. الله جل وعلا قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي أمر الربا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وكما جاء في الحديث: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. الربا أمره عظيم، والناس يتهاونون في الربا ويتساهلون فيه ولا يدققون في المعاملات، بل لو علم أن في هذه المعاملة ربا ما رفع بذلك رأسا، لأنه يريد متاعا عاجلا ولا يفكر في خطورة هذا الأمر، وأن الربا من الكبائر. والله جل وعلا قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا أنواع، والناس يتحايلون في البيوع، فيكون في أكثر صور هذه البيوع معاملات ربوية، فينبغي للإنسان أن يتحرز. يقول البعض: لماذا أدعو فلا يستجاب لي؟ لأن من شروط استجابة الدعاء أن تكون طيب المطعم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب له؟ فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لمن هذا حاله؟ من موانع الدعاء المطعم الحرام والمشرب الحرام. وأيما جسد أنبت من سحت فالنار أولى به، كما جاء في الحديث. نعم. قال: تعم بما تجني العقوبة غيرنا هنا وغدا يشقى بها كل معتدي. أي أن المعاصي آثارها تعم. قال الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا. وجاء في الحديث: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، حتى الصالحون يموتون يهلكون. ولذلك جاء في الحديث: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن ينزل الله عليكم عذابا أو أن ينزل عليكم من عذاب الله، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لن تصيب الذين ظلموا فقط، يتعم. ولذلك متى ينجو العبد؟ إذا كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وما كان الله مهلك القرى وأهلها مصلحون، قال مصلحون، فرق بين الصالحين والمصلحين. الصالح في نفسه، لكن المصلح الذي يبين للناس، يرشدهم، يعلمهم، يعظهم. فقال هنا: وغدا يشقى بها كل معتدي، أي يحصل العذاب في الدنيا ولكن في الآخرة يكون على المعتدي الظالم. نعم. وغاذف أم المصطفى اقتله بتة ولو كان ذا إسلام أو ذا تهود، وقاذفه أيضا وذلك ردة، ولا يسقط الإسلام قتلا بأوكدي، وإن كان ذا كفر فأسلم أبقه، وفي الأولى في الأولى وعند الله يفلح من هدي، ومن تاب من قذف امرئ قبل علمه وتحليله لم يبرأ في المتأكد. قال: وقاذف أم المصطفى اقتله بتة ولو كان ذا إسلام أو ذا تهود. هنا الكلام عن القذف. وقاذف أم المصطفى اقتله بتة، أي من قذف أم الرسول، أو من قذف عائشة كذلك، فإنه يكون مكذبا للقرآن. إن الله جل وعلا قال في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، سماه الله إفكا، سماه الله جل وعلا إفكا. قال: ولو كان ذا إسلام أو ذا تهودي، ثم قال: وقاذفه، أي قاذف الرسول عليه الصلاة والسلام، أيضا وذلك ردة، إن هذه ردة، خروج من الدين. ولا يسقط الإسلام قتلا بأوكدي. قال العلماء: قاذف الرسول يقتل ولا يقتل ولا يستتاب، قاذف الرسول يقتل ولا يستتاب، وإن كان كافرا وأسلم فإنه يدرأ عنه الحد، إن كان كافرا وحصل منه هذا الأمر ثم أسلم فإنه يدرأ عنه هذا الحد. قال: ومن تاب من قذف امرئ قبل علمه وتحليله لم يبرأ في المتأكد. هذا المعنى بأن حقوق الخلق لا تسقط بالتوبة، بل لا بد من الحد أو المسامحة من المقذوف، لكن إذا لم يبلغ المقذوف أن فلانا قذفه ثم تاب هذا واستغفر، وكان قد قذف إنسان لكن هذا الإنسان ما بلغه هذا القذف، هل يجب عليه أن يذهب إليه؟ قال أهل العلم: لا يجب عليه إخباره، لا يجب عليه أن يذهب إليه ويخبره بذلك، لكن يستغفر الله جل وعلا ويتوب ويذكر هذا الرجل بما عنده من المحاسن، يذكره بما عنده من المحاسن. نعم. خف الله في ظلم الورى واحذرنه، وخف يوم عض الظالمين على اليد، ولا تحسبن الله عن ذاك غافلا، ولكنه يملي لمن شاء إلى الغد. ولكنه يملي لمن شاء إلى الغد، فلا تغترر بالحلم عن ظلم ظالم، سيأخذه أخذا وبيلا وعن يدي. ألا إن ظلم الناس ذنب معظم، أتى النص في تحريمه بالتوعد، ويرجى لغير الظلم غفرانه غدا، وإن يشاء المظلوم يقتص في غدي. قال: خف الله في ظلم الورى واحذرنه، وخف يوم عض الظالمين على اليد. الله جل وعلا قال: ويوم يعض الظالم على يديه، تحسرا وندما وكمدا، لأنه يرى في ذلك اليوم عقوبة الظلم. قال: خف الله، هذا أمر لك بأن تخاف الله جل وعلا في أعراض الناس، في أموال الناس، في ممتلكاتهم، في متاعهم، في حياتهم، لا تخض في أعراضهم بغير حق. أنت في غنى عن الغيبة، في غنى عن النميمة، في غنى عن الكذب. فقال: خف الله في ظلم الورى واحذرنه، وخف يوم عض الظالمين على اليد، ولا تحسبن الله عن ذاك غافلا، ولكنه يملي لمن شاء إلى غد. الله جل وعلا قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. يوم عظيم، فلا يظنن ظان أن الله جل وعلا غافلا عن ظالم. الله جل وعلا لا يغفل عن الظالم، الله جل وعلا يمهل للظالم، يمد له في المال، يمد له في الطغيان، لكن إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. إن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، وجعل بين العباد محرما، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، أخذ مال بغير حق، اغتصاب مال، سرقة، قذف، غيبة، نميمة، بهتان، كذب، كله ظلم. فالله جل وعلا نهى عن الظلم. والظلم ماذا يتضمن؟ متى يظلم الإنسان؟ يظلم الإنسان إذا خالف الأمر أو خالف النهي، ترك الواجب أو فعل المحرم، هنا يقع في الظلم. فإذا اجتنب الإنسان المعاصي، اجتنب المحرمات، وفعل الواجب عليه وما افترضه الله جل وعلا عليه من فرائض، واجتنب ما نهاه عنه، نجا من الظلم. والظلم لا شك أنه طغيان، ومن الظلم ما يكون فيه اعتراض على القدر، ومن الظلم ما يكون دافعه الكبر أو دافعه الحسد أو دافعه الحقد أو الغل أو نحو ذلك من الأمراض القلبية، فيدفع الإنسان إلى أن يظلم غيره، يحسده فيغتابه، يحقد عليه فيكذب عليه، يرى فلان مع فلان على خير فيذهب وينم بينهم، يشحن الصدور، الناس يكونون في خير وفي نعمة، فيأتي ويشحن صدر هذا وصدر هذا حتى يرى الخصومة ويرى القتال بينهم، هذا من الظلم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة، لا تظلم ولو بإشارة من عينك، لا تظلم ولو بحركة من شفتك، لا تظلم ولو بهمسة أو بلمسة، لا تظلم، فإنك تجد عاقبة ذلك وبيلة وشديدة. ولا يغتر الإنسان بحلم الله جل وعلا عنه، كما قال الناظم: فلا تغترر بالحلم عن ظلم ظالم سيأخذه أخذا وبيلا وعن يدي، سيأخذه أخذا وبيلا وعن يدي. فلا تغتر بحلم الله جل وعلا عنك حين أعطاك وأنت ظالم، وأمد في عمرك وأنت ظالم، ورزقك من المال وأنت ظالم، ووهبك العافية في بدنك وأنت ظالم، ورزقك الأبناء وأنت ظالم. تظن أن الله جل وعلا غافلا؟ الله ليس بغافل عنك، لكنه يمدك ويعطيك فرصة في هذه الدنيا حتى تتوب وترجع وتستغفر وترد الحقوق. فلا تغتر بمالك ولا بعافيتك ولا بقوتك ولا بجاهك ولا بسلطانك. يا أيها الناس، كل الناس في هذا الكون، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال: ألا إن ظلم الناس ذنب معظم أتى النص في تحريمه بالتوعد. قال جل وعلا: وقد خاب من حمل ظلما. وقال جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال جل وعلا: فبعدا للقوم الظالمين. كلها آيات تدل على عظيم أمر الظلم. طيب، الإنسان إذا ظلم أخاه تكون العقوبة في الدنيا أو تكون العقوبة في الآخرة؟ يعجل له العقوبة في الدنيا. ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة، يعني من العذاب. قال: من البغي وقطيعة الرحم. البغي الظلم، تظلم تظلم، تظلم من غيرك، أما الله جل وعلا فلا يظلم الناس شيئا، فالله حكم عدل. لكن يهيئ الله جل وعلا لك من يظلمك أو من يأخذ الحق منك. قال: ويرجى لغير الظلم غفرانه غدا، وإن يشأ المظلوم يقتص في غدي. يعني أن من لم يظلم نفسه بالشرك، لأن الذي يظلم نفسه بالشرك وقع في ذنب لا يغفره الله إلا أن يتوب ويستغفر ويؤوب إلى ربه. وكذلك إذا ظلم غيره من العباد في حقوقهم المالية أو في أعراضهم أو في نحو ذلك، فلا بد أن يتحلل منهم. وأما من وقع في ظلمه لنفسه، ظلم نفسه بالتفريط، ظلم نفسه بالتكاسل عن الصلوات، يعني وإن كان يؤديها لكن يتهاون، فإن هذا يرجى له إن شاء الله مع التوبة أن يغفر الله جل وعلا ذنبه. وإن مات على غير توبة فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. نعم. ومن كان في الدنيا يشح بماله فكيف به يوم العذاب المؤبد. فلا تغترر ممن يسامح في الدنا، وأد حقوق الناس تسلم وترشدي. إذا كان دين المرء فهو عن الرضا، متى لم يوف يبقى كيف بمشهدي. قال: ومن كان في الدنيا يشح بماله فكيف به يوم القيامة يوم العذاب المؤبد. إذا كان الإنسان في هذه الدنيا يبخل بماله، يبخل بمتاعه، كيف يوم القيامة الذي سيؤخذ من حسناته كما جاء في الحديث: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. الذين ظلمهم أخذوا من حسناته، هنا يشح بماله، يخاف الفقر ولذلك لا يتصدق من خوفه من الفقر ومن بخله. كيف يوم القيامة يهب أعظم ما يملك من الحسنات، يهبها لغيره ممن ظلمهم في الدنيا. فلا شك أن الواجب على الإنسان قبل أن يموت أن يخرج من هذه المظالم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة المعاملة ليست بالدينار ولا بالدرهم ولا بالذهب ولا بالفضة، يوم القيامة المعاملة بالحسنات. فلذلك يتحلل الإنسان من أخيه اليوم، ويجتنب عن أن يعصي الله جل وعلا بهذه المعاصي. حسناتك احفظها أعظم من حفظك لمالك وأبنائك. احفظ هذه الحسنات، احرسها، حافظ عليها ونمها، لا أن تفرط فيها. تذهب للصلاة وتحرص على الصيام وتقوم من الليل، ثم تتهاون في أعراض الناس. هو نداء للرجال وللنساء، لأن مجالس النساء أيضا إلا من رحم الله هي خوض في الأعراض: فلانة فعلت، وفلانة قالت، وفلانة ذهبت، وفلانة جاءت. وصارت هذه العدوى أيضا عند الرجال: فلان فيه وفلان ما فيه. إذا شغلتك نفسك فلن تجد وقتا لغيرك. إذا نظرت في حالك، نظرت في عبادتك، نظرت في تقصيرك، انشغلت عن غيرك، ما باليت فلان دخل أو خرج. إنك تنظر في صلاتك أنت، ولعل هذا من الخذلان، أنك تكون مفرطا في عبادتك وفي تقربك إلى الله، وتبتلى بالكلام في أعراض الناس. لا أصلحت نفسك ولا تركت الخلق للخالق، فهذا من الخذلان وهذا من التفريط. فلا بد للإنسان أن يكون حريصا على حسناته، مجتهدا في الحفاظ عليها. إذا وفقك الله جل وعلا لطاعة من الطاعات، هذه نعمة عظيمة وفقك الله لها. حافظ على هذه الحسنات. وفقك الله لصلاة المغرب الآن في جماعة، هذه نعمة عظيمة، غيرك من الناس فرط فيها. وفقك الله لهذه النعمة، اشكره على هذه النعمة: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفقك الله لهذه الطاعات، حتى أنه جل وعلا يوفق العبد إلى نعم عظيمة وإلى طاعات كثيرة هي نعم من الله. يوفقك أن تسلم على أخيك، أن تبتسم في وجهه، هذه حسنات، حافظ عليها لا تفرط فيها. تجمع هذه الحسنات ثم في مجلس تقول كذبة أو غيبة أو نميمة أو بهتان، وتتناثر هذه الحسنات عنك، تذهب. حافظ على حسناتك. قال: ومن كان في الدنيا يشح بماله فكيف به يوم العذاب المؤبد. فلا تغترر ممن يسامح في الدنيا، أي في الدنيا، وأدي حقوق الناس، تسلم وترشدي. يعني لا تغتر أنك كلما فعلت مظلمة جئت إلى صاحب المظلمة قلت سامحني. ربما يسامحك مكرها، ربما يسامحك محرجا، ربما يسامحك بلسانه، خاصة أن بعض الناس يعبث ثم يأتي لي يقول سامحني. فلا شك أن الإنسان الواجب عليه أن يحفظ نفسه عن هذه الزلات. ولست بحاجة إلى أمر تعتذر منه، ولا أن تحوج نفسك إلى طلب المسامحة. اضبط نفسك، احرص على طاعاتك، انتبه لقرباتك التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا، واحفظ حسناتك. قال: إذا كان دين المرء فهو عن الرضا، متى لم يوفى يبقى كيف بمشهدي. هذا فيه التحذير من التهاون في أمر الديون. هذا البلاء الذي عم وطم، تتساهل في الديون، تتساهل في التقسيط. في كل شركة عندك تقسيط، وفي كل بنك عندك معاملة، لا تتهاون في أمر الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه ميت، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. هل لا يجوز الصلاة على صاحب الدين؟ يجوز الصلاة على صاحب الدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه زجرا عن هذا الأمر، حتى لا يتهاون الناس في أمر الديون، لأن من الناس من يتهاون في أمر الديون فيظلم الناس، يأخذ أموالهم ثم لا يوفي لهم، ثم لا يوفي لهم. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الرجل إذا غرم، يعني تدين، حدث فكذب ووعد فأخلف. إذا صار عنده دين وتهاون في هذا الأمر، يا أخي ليش ما تقضي الدين؟ حصلت لي ظروف، يكذب حتى لا يقضي لك الدين، أو يعدك فيخلف، فيقع في فعل أهل النفاق وفي عمل أهل النفاق. والدين مذلة في النهار وهم في الليل، طول ليلك وأنت تفكر كيف تقضي الدين، وفي النهار تتخفى من الناس حتى لا تلقى صاحب الدين، يقول لك: يا أخي وين الدين؟ أين القضاء؟ فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في أمر الدين أبدا. ولكن إذا أخذ الإنسان دينا وهو بحاجة إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يسر الله جل وعلا له سبل أداء هذه الديون. لكن من أراد إتلاف هذه الأموال، اللعب على الناس، العبث بأموالهم، أتلفه الله كما جاء في الحديث. فعلى هذا ينبغي أن يتنبه الناس على عدم التهاون في أمر الديون. يتدين لكل مناسبة ولغير حاجة، ويسوف في أمر الدين، ويتهاون في القضاء، ويخلف الوعد. بل بعض الناس ربما يستدين مالا ليفعل معصية، هذا أعظم وأعظم، ولا يجوز هذا الدين، لا يجوز له أن يستدين دينا لفعل معصية وإن قضاه. فلا يجوز التهاون في هذا الأمر، لأن هذا فيه حفظ أموال الناس، هذا الأمر فيه حفظ أموال الناس. وجاءت الشريعة بحفظ الأموال، وجاءت بحفظ الأعراض، وجاءت بحفظ العقول، وجاءت بحفظ النسل، فجاءت الشريعة بحفظ هذه الضرورات العظيمة التي دل عليها التشريع. نعم، نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.